لاحظ القواعد أولاً. 3. نفي الجملة الإسمية. هل هذا بيت؟ لا، هذا ليس بيتاً، هذا مطعم. هل هذه سيارة؟ لا، هذه ليست سيارة، هذه دراجة.